بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 42 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف. فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحيينا، ونشرت الأرض، أي حيويت. قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا: يا عجبا للميت الناشر. وهو الذي خلق الأزواج كلها، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. التذكير لما وما كنا له مقرنين، ضابطين. يقال فلان مقرن لفلان، أي ضابط له مطيق. قال الكميت: ركبتم صعبتي أشرا وحينا، ولستم للصعاب بمقرنين. من عباده جزءا، أي نصيبا. أو من ينشأ في الحلية، يعني الحلى وهذه الجواري، على أمة على ملة واستقامة. وإذ قال إبراهيم معناها، وقال إبراهيم: إنني براء، مجازها بلغة علوية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من الذكر والأنثى على لفظ واحد. وأهل نجد يقولون: أنا بريء وهي بريئة، ونحن براء للجميع. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن، معناها هلا. سقفا من فضة، وحيلها سقف، مجازها مجاز رهن ورهن. قال قعنب بن أم صاحب: بانت سعاد وأمسى دونها عدن، وغلقت عندها من قبلك الرهن. ومن قال سقفا فهو جمع السقفة. ومعارج، المعارج الدرج. قال جندل بن المثنى: يا ربي، رب البيت ذي المعارج. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، تضرم عينه عنه كأن عليها غشاوة. يقول: من يمل عنه عاشيا إلى غيره، وهو أن يركبه على غير تبين. قال الحطيئة: متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. فإما نذهبن بك، مجازها فإن نذهبن بك. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. مجازها: بل أنا خير من هذا. فلما آسفونا أغضبونا، ويقال قد أسفت أغضبت. إذا قومك منه يصدون، من كسر الصاد فمجازها يضجون، ومن ضمها فمجازها يعدلون. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. البعض ها هنا الكل. قال لبيد بن ربيعة: ترك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها. الموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض. تحبرون، تسرون، محبور، مسرور. قال العجاج: فالحمد لله الذي أعطى الحبر. وأكواب، الأكواب الأبارق التي لا خراطيم لها. أم أبرموا أمرا أم أحكموا؟ قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن في موضع ما في قول بعضهم: ما كان للرحمن ولد، والفاء مجازها مجاز الواو: ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. قال الفرزدق: أولئك قوم إن هجوني هجوتهم، وأعبد إن أهجو عبيدا بدارمي. وقال آخرون: مجازها إن كان في قولكم للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي الكافرين بذلك، والجاحدين لما قلتم، وهي من عبد يعبد عبدا. وقيله: يا ربي، نصبه في قول أبي عمرو على نسمع سرهم ونجواهم. وقيله ونسمع قيله. وقال غيره: هي في موضع الفعل ويقول. سورة الدخان. فيها يفرق، يفصل، ويقصط. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. نصب على مجاز نصب المصادر. قال أبو عبيدة: سمعت ابن عون يقول: قد مضى الدخان، وزعم غيره أن الدخان هو الجذب والسنون التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على مضر. اللهم اشدد وطأتك على مضر. قال بعضهم: وطدتك. يوم نبطش البصة الكبرى يقال: إنها يوم بدر. واترك البحر رهوى ساكنا يقال: أره على نفسك، أي ارفق بها ولا تخرق، يقال: عيش راهن. قال بشر بن أبي خازم: فإن أهلك عمير فرب زحف يشبه نقع رهوا ضبابا. أهم خير أم قوم تبع؟ ملوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تبعا، لأنه يتبع صاحبه، وكذلك الظل لأنه يتبع الشمس. وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام، وهم ملوك العرب الأعظم. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، ابن عم عن ابن عم، ذق إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا. وزوجناهم بحور عين، جعلناهم أزواجا، كما تزوج النعل بالنعل، كما تزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين جميعا بجميع. سورة الجاثية. من ورائهم جهنم، أي من بين أيديهم، للذين لا يرجون أيام الله لا يخافون، على شريعة، على طريقة وسنة. هذا بصائر للناس، مجازها هذا القرآن بصائر للناس. أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. تم الكلام ثم استأنف فقال سواء محياهم ومماتهم، أي سواء حياة الكافر ومماته، هو كافر حياته ومماته، والمؤمن مؤمن حياته ومماته. يوم القيامة لا ريب فيه، عاد إلى اليوم أي لا شك فيه في اليوم. وترى كل أمة جاثية على الركب، قال الكميت هم تركوا سراتكم جثية، ومن بعد السرات مغربلين. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نثبت. وقيل اليوم ننساكم، أي نترككم، نخرجكم من رحمتنا كما نسيتم كما تركتم. سورة الأحقاف. أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما ها هنا في موضع جميع، أو أثارة من علم، أي بقية. وقال راعي الإبل وذات أثارة أكلت عليه نباتا في أكمته قفارا، أي بقية من شحم أكلت عليه. ومن قال أثر فهو مصدر أثره، يأثره يذكره. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أولهم، معناها بدأ من الرسل. قال الأحوص فخرت فانتمت، فقلت أنظريني، ليس جهل أتيته ببديعي. أوزعني ألهمني، أصلها من وزعت أنا دفعته، وأوزعني أي ألهمني. إذ أنذر قومه بالأحقاف، أحقاف الرمال قال العجاج، بات إلى أرضاة حقف أحقفا، وإنما حقفه عوجاجه. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، لتصرفنا عن آلهتنا، عارض ممطرنا يريد ممطر لنا، وعارض نكرة، وممطرنا معرفة، وإنما يجوز هذا في الفعل ولا يجوز في الأسماء في قول العرب. لا يجوز هذا رجل غلامنا، والعارض السحاب الذي يرى في قطر من أقطار الشمس، الذي يرى في قطر من أقطار السماء من العشي، ثم يصبح وقد حبى حتى استوى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، مجازها قادر. والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي مستغنى عنها. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، رفعه للاستئناف. سورة محمد صلوات الله عليه. وأصلح بالهم حالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كقول العرب يا نفس صبري، قال حري بن ضمرة ابن ضمرة النشلي، يا نفس صبر على ما كان من مضض، إذ لم أجد لفضول القول أقرانا. ولغة بني تميم يا نفس ويا عين في موضع يا نفس صبري، فإما منا بعد وإما فداء، نصبهما لأنهما في موضع فعلهما مجازها، فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا مثل سقيا ورعيا، إنما هو سقيت ورعيت، مثل قولك مهلا للأنثى والذكر والاثنين والجميع، وهي في موضع أمهلة. وقد فعلوا هذا في غير مصدر أمروا به، عرفها لهم، بينها لهم وعرفهم منازلهم، بأن الله مولى الذين أمنوا ولي الذين أهملوا. مما إن غير آس، الآسن المتغير الريح، يقال قد أسن ماء ركبتك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. من ها هنا في موضع جميع، فقد جاء أشراطها أعلامها، وإنما سمي الشرط فيما نرى لأنهم أعلموا أنفسهم، وأشراط المال صغار الغنم وشراره. قال جرير تساق من المعزة مهور نسائهم، وفي شرط المعزة لهن مهور، سول لهم زين لهم، في لحن القول في فحوى القول، يقال فلان ألحن بحجة من فلان حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نميز. فلا تهنوا وهن يهن، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم، لن يظلمكم، وترتني حقي ظلمتني، فيحفكم تبخلوا، يقال أعفاني بالمسألة، وألحف علي ولح. قال أبو الأسود: لن تمنع السائل الحفية مثل المنع الحامس. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.